والله أهزر بشاور وتلقاني والله أهزر بي والله أهزر بشاور وتلقاني والله أهزر بي والله أهزر بي والله أكرم سرارم سيسن تبرغاني والله أهزر بي فاني أكرم سبرغيل دكاشنا نادي والله أهزر بي لأشين دي قام تعلم زفوزي الله أكبر ماني إكراني دي صح تراد هنغي الله أكبر كسا أدولي نوكان كل جروحات الله أكبر كسا أدولي نوكان كل جروحات الله أكبر لحب دي موريك يزدغو يدنو الله أكبر يلوح يغوك وننسى سار منونا أغي أستار بلوك دور عديل انت الله أكبر أغي أبلار بيسلق بلديه دنيا الله أكبر إما الحياة والأشباب نجلة تكوي الله أكبر أدعن غيسم حرب بيدع الرزق دوني الله أكبر ورم أخسيتوني سفلو رزق رياني الله أكبر وبيغدي فريان نغري لشجراتي الله أكبر واخو سلعافي تبلاه وانوني الله اكبر هذا انغي اسم حربي فسنزقيتوني الله اكبر وكرا اختلو زينور تنتظرياني الله اكبر وتاقسي كراول بنادم بلاياتي الله اكبر هذا انغي اسم حربي مينو زقيتوني الله اكبر ارنات جمع اسم مغينا غيا ورغي الله اكبر من أشياء نبت كسور يا ورمي الله أكبر هذا أنغي اسم حرب العقل زقيتوني الله أكبر يغاكو جانب من كاورا غاكو ميغي الله أكبر أما أرجورا كنت أجي غاتناتي الله أكبر إيوي أختي ويزيغي أخفينو يقليني الله أكبر أي أخفينو ردك سيغات يا وردي الله أكبر مسؤول كيما الدنيا تري غير دلبالي الله أكبر كان غفوسي غفت الله يهنيتي الله أكبر ورات سيسن رارا غبا بزلي خرتي الله أكبر ولا الموتى سنت نفكا داوك يا ورغي الله أكبر أحمد غير بسعد لغم زريت انتي الله أكبر أكي أغدي قلنا أطلب حركي غدا كاني الله أكبر أكي أخذ الغرب نجا وكسوس نزرة تبقي الله أكبر ورا أخت أخت قودي غاكل وكزاكاني الله أكبر ورا تزيغ ديان ورقي غلا عدوياني الله أكبر كل أي مسلم نجا نداري بلاياني الله أكبر يعني أخشنا جاي ونسلك أدراني الله أكبر يعني أسكر نكرا لعنا لعدليني الله أكبر لخير كرايا في غمونة تصليتا الله أكبر يعني إبل عربي سلق قرانا يهننا الله أكبر انت أنك السولي ميبني ما وقمتا يا الله أكبر ولا الحب ولا الأحباب أرض رميني الله أكبر لحور منو لا يندارا ولي فنسي الله أكبر أكتور في النار انتاي ويواجر نسي الله يا عدي لا دوك وان غاري جلياني الله أكبر إيمون كبدات لخلك يتسا الله أكبر إيمون كبدات لخلك يتسا الله أكبر وريس لسي يالا عمر زود يا وسا الله أكبر أكيه دور بينقسي شهوة نونا الله أكبر أيا أنكايت سوتو اللي تجدعيني الله أكبر رسولت لك انتالي زفوسي الله أكبر يعني إفكاني فسنسي تهري ويني الله أكبر أحاس بس وساني سرطي تزرطي الله أكبر مسؤول كيما الدنيا تري غيغد البالي الله أكبر كان غفوسي غفت الله يهنيتي الله أكبر ورات سيسن رارغ بابزلي خرتي الله أكبر ولا الموتى سمت نفكا داوك يا ورغي الله أكبر هيا عندوني كل بحوري زرماني الله أكبر يجر بس يفادك دي غور جمعاني الله أكبر أساقسا ودي ساقسا عشاق سطل بياوري خلني يدي الله تعرفي هذاك قولوا من الحساب نتزني دا الله تعرفي هيا ندور ريخ فرنسيس جاني دا الله تعرفي مقار كله دي سيد سيباج معاني الله تعرفي أساقسا ودي ساقسا زنكيني الله تعرفي أساقسا طلبا يا وري خلني يدي الله تعرفي مكورتا ويدوني تنور دومنتي الله تعرفي أقول متي ويزومتي سوغي فيزي الله تعرفي أقول متي ويزومتي سوغي فيزي الله تعرفي بسايد كايتا وينسكي وجريفا الله تعرفي غلي غردي درنات كيسير زي شدي الله تعرفي أساقسا ودي ساقسا زنكيني الله تعرفي أساقسا طلبا يا وري خلني يدي الله تعرفي يعني ازرين في قمت ولا البناني الله تعرفي يغاس نوري جي وينسلي أغري ديدي الله تعرفي الله حرمي جاسي بليس لبزار نسي الله تعرفي أبدي اسمي ميوالي سرالات جلوني الله تعرفي ما في اسكار بلا عدابير زمني دي الله تعرفي وليت كابدا يعصانور دوريني الله تعرفي ما في اسكار بدا اختصال جنتي الله تعرفي والنائرة السنموت للنجيز انتي الله تعرفي والنائرة السنموت للنجيز انتي الله تعرفي والنائرة السنموت للنجيز انتي الله تعرفي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي والنائرة السنموت للنجيز انتي